قام على الأصنام وحطمها وعلق الفاس على الكبير فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. لما جاءوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى أي فتان الإسلام؟ في المكاهي وفي المدرجات وعلى الأرصفة وعلى المسلسلات والدخان والجرائد والمجلات، إلا من عصم الله. فتى من فتيان الله، من فتيان الدين، يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به. ولما جاء أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ فقال لهم بل فعله كبيرهم، ويشير إلى الصنم وعينه في أصبعه. أصبع هذه كبيرة الأيادي، هي اللي كسرت، لأن لو لم أصبع لي، ولهذا فيها نصف الدية هذا. الآن لو ما في أصبع كيف تسوي؟ كيف تشد صامولة؟ ما تقدر تسوي شيء. هذه مثل أبو جلمبه هذه، إذا مسكتها تمسك كل شيء. إذا ما في هذه ما تستفيد من هذه بأي وصف. قال بل فعله كبيرهم، يعني هذه، فهم ظنوا أنه يعني الصنم. فاسألوهم، وهو أراد أيضا أن يقررهم على نقص عقولهم وقلة أفهامهم كيف يعبدون من لا يمنع نفسه. قال فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، انت عارف ما يتكلمون. قال أف لكم ولما تعبدون من دون الله، تعبدون شيء ما يمنع نفسه، لا ينفع ولا يضر. والثالثة يا إبراهيم، والثالثة لما دخل مصر وكان حاكمها طاغية مفتون زير نساء، ما يرى امرأة جميلة لا يأخذها، وكانت امرأة إبراهيم جميلة. فلما أخبروه بشافوها قالوا في واحدة دخلت ما لها وصف، لا تجيبها. ولما جاء بها ومعها زوجها، لو قال زوجتي إيش يسوي به؟ يذبحها، أنا ما يمكن يسمح له بزوجته. قال ما هي لك؟ قال أختي. وصدق، إنها أخته في العقيدة في الدين في الإسلام، لأن ما في الأرض مسلم إلا إبراهيم وهي. فقال اجلسنا وأخذوها، الملك يبغاها، سجنوه في السجن وراحت هي عند الملك. ولما دخلت عليه ومد يدها دعت الله عز وجل، فصلب الله يده جبسه، حاول ما فيش فائده، قال ادعو الله ان يفكني وانا ما عاد المسك. قالت اللهم اطلقه، فاطلقه الله. ولما ولت جاء الشيطان فلعقها، ادعي الله عليه جبسي ثلاث مرات يراودها. قال هذه جنيه خرجوها، يقول هذه ما هي من الانسان. ابراهيم كان في السجن والله عز وجل كشف المنظر له من السجن الى الغرفه، يشوف كل شيء علشان لا يشك. فلما خرجت اعطاها هاجر أم إسماعيل، قال هذه أعطوها خادمة لها عبدة مملوكة. ولما دخلت عليه بعد ما أطلقوه قال ما صنعت؟ وقدره، قالت أخذ الله الكافر وأخدمنا هاجر، أخذ الله الكافر فكف يده وأخدمنا هاجر. هذه كلمات إبراهيم ثلاث بس، ومع هذا يقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقول نفسي نفسي إني قد قتلت نفسي، يقول جريمتي أنا التي ما تؤهلني إني أطلب، إني قد قتلت نفسي. وهو من أولي العزم ومن أفضل الرسل، اصطفاه الله، يقول الله له إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، ويقول فيه واصطنعتك لنفسي. وفي الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام أنا أول من يقوم يوم القيامة، يقول فأقوم من القبر وإلى موسى آخذ بالعرش، فلا أدري أبوعث قبلي ولا معي، من أولي العزم. ومع هذا يقول أنا ما أقدر أقول شيء، اذهبوا إلى عيسى. فيأتون عيسى فلا يذكر ذنبا، وإنما يقول اذهبوا إلى محمد نفسي نفسي لا أسألك اليوم إلا نفسي. فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها أنا لها، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم شفع فينا نبيك.

ايش هذا؟ اين العبودية؟ العبودية انك تصبر، ان الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فاذا جاءك المرض اسلك الطرق الشرعية، العلاج الشرعي، اما ان يكون عضوي في المستشفيات او نفسي او معنوي عند القراء الذين يقرؤون القرآن فقط والسنة، اما ان تذهب الى كاهن او مشعوذ او ساحر او كذاب او عراف فتصدقه فيما قال كفرت. الحديث في مسلم: من اتى كاهنا او عرافا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد، ومن اتى ولم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوم. بمعنى لو مات 40 يوم يموت على غير الاسلام والعياذ بالله. فهذا المرض بلاء، كذلك الفقر، الفقر الذي قسم الارزاق بين العباد من هو؟ الله. يقول الله عز وجل: نحن قسمنا، نحن هنا من؟ اي الله، مرسوم رباني، قسمنا بصيغه الماضي يعني المساله مرسومه منتهيه. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. فالله جعل هذا غني وهذا فقير، ابتلى الله الغنى بالمال وابتلى الله الفقير بالفقر. فماذا يحصل عندك إذا كان ابتلاك الله بالفقر؟ تصبر. أما أن تتضجر وتتسخط وتقول ايش بي أنا؟ ما في إلا أنا فقير، الناس كلهم أغنياء إلا أنا، الدنيا في وجهي، كل ما جيت ردها في وجهي. إيه أجل، خذ رزقك من مش عابد، خذ لك عصا وانزل حارب ربي، قل ارزقني غصب يا ربي. هذا ما يطلع، ما معك إلا البدر، والله الجبر في عينك، ودك رضيت ودك ما رضيت، لكن الرضا يعوضك على الأقل، وإلا فقد كتب رزقك. يقول عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس نفث في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستكمل خطاها ورزقها. والرزق هذا شيء يعني مفروغ منه، وما على الناس إلا السعي بس، ولكن الأرزاق والله لا يجيبه. يقول عليه الصلاة والسلام: يقول فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن رزق الله لا يرده كراهية كاره ولا يجلبه حرص حريص. فإذا ابتلاك الله بالفقر ارض، ارض بما قسم الله لك مع أخذك بالأسباب، لا تستسلم وتقول خلاص أنا فقير برقد، لا اشتغل، اطلب الرزق من الله عز وجل، استرزق الله، ولكن بعد ذلك ارض ما قسم الله. وأفضل وسيلة لطلب الرزق أيها الأخوة التقوى، التقوى والاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا ويش ورزقه من حيث لا يحتسب. عليك إذا ما جاءك رزق ذاك اليوم قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، أستغفر كل يوم. إذا جيت في الحلقة تبغى تشتغل وتبغى تعمل ذاك اليوم والعمال كثير والطلب قليل، أقعد أستغفر الله، أقعد أستغفر. كيف بعد شوية يجيك واحد يخلي العمال كله بياخذ كده بس ما يبغى لك؟ ليه؟ لأنك استغفرت ربك فسلط عليك عشان ترتزق ذاك اليوم. وقد تستغفر ولا يجيك رزق، لأن بعض الناس يبغى يربي محطة تجارة واختبارات، يقول والله استغفرت اليوم ما جاني ريال، اجل والله ما عاد استغفر. اجل لا تستغفر، اجل ما استغفرت اصلا من اجل الله، انت استغفرت من اجل الفلوس، والله علق نيتك انها خربانه فما جاك رزق. لكن لو انك استغفرت صحيح من اجل الله وعلم الله، لان الله يعلم ايش في قلبك، ويعلم الموحد من المشرك من الكاذب من الصادق من المخلص من المرائي، من تضحك عليه؟ يعلم السر واخفى، السر اللي في نفسك ولا يعرفه الا انت، اخفى السر اللي تعرفه انت لكن ما هو الحين، بعد بتعرفه بعدين الله يعلمه وانت ما قدرت بنت. لا اله الا الله. فالبلاء بالمرض، والبلاء بالفقر، والبلاء بالغنى، والبلاء بالزوجة، والبلاء بالاولاد ليبلوكم فيما اتاكم، هذا كله بلاء. فعلى المسلم اذا درس السيرة ان ياخذ العبرة وان يتأسى وأن يعرف أنه لا بد له من البلاء ولا بد للبلاء من صبر. أيضا في دراسة السيرة ما يعين المسلم

ولهذا الراجل ما هو مثل الفارس، والفارس عنده امكانيه انه يجري عليك، بل الحصان نفسه يرفعك، يحط يديه في صدرك وتطيح، ويمكن الحصان يقتلك. فالحصان له يعني قوه، الخيل مربوط بنواصي الخيل الى يوم القيامه. فعملوا الخندق من اجل الحيلوله بين الخيل ودخول المدينه. وما هي وسائل الحفر؟ الايدي. ما في تراكترات ولا بلدوزرات ولا حفارات ولا شيء، بايديهم، وكانوا قله وايضا جائعين ضعفاء ما عندهم شيء، وظروف لا يعلمها الا الله، وخوف، وحفروا الخندق. وكلما وصلوا الى عند حجر كبير يبغون يفجرونه ما يستطيعون، يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم فيجي ويقول بسم الله ويضرب في كسره. هذه من معجزات صلى الله عليه وسلم، يصير الحجر مثل الطحين، ويشيلون بالزنسان القليله المحدوده وبايديهم حتى جبهم. لاحظ جابر رضي الله عنه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم سحابه الجوع، فذهب الى البيت قال عندك طعام؟ مشان امه زوجته. قالت عندي مد وعندنا سخله صغيره، سخله يعني صغار الغنم اللي ما تكفيها واحد. نعم. قال ذبح السخله وقال اطبخيها، وساتي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض النفر، يعني واحد اثنين. يقول وجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فساررته في اذنه، قلت يا رسول الله ان عندنا مدا من طعام وعندنا سخله صغيره ذبحناها وطبخناها، اريدك ان تاتي انت ونفر من اصحابك. قال لا باس. ثم امر المنادي في اهل الخندق، وكانوا 1500 رجل. قال الغداء عند جابر، تفضل. لا اله الا الله. وش يغدي 1500 يا اخوان؟ المجلس هذا الحين كم يوم؟ يمكن ما في 1500. هيا من يعشيكم؟ لا اله الا الله، يقعد كبير ليوم القيامه. وانتم شبعانين الحين، يمكن بعضكم ما تغدى الا قبل المغرب. لكن هؤلاء الصحابه من زمان ما ذابوا اللحم، ومن زمان ما ذابوا العيش. جائعين، لو جنى واحد منهم على ذبيحه اكلها كلها، وهذه سخله وش تسوي؟ يقول جابر فراح للبيت طوالي، قال جاء رسول الله واهل الخندق، يقول لزوجته، لكن شوف الزوجه المثاليه المؤمنه الدينه العظيمه، قالت هل اخبرته بما عندنا من طعام؟ قال نعم. قالت ما عليك، خلاص ما دام علمته خلاص، هو يعرف يدبر نفسه، هو رسول. لو ان واحدة من نسواننا صاحت وولت وقالت فضحك الله، كسرتنا، فضحتنا، والله ما بعد البيت، والله ما تخرج. وقال جابر الرسول قال لجابر قال لا تنزلون القدر، البرمة يعني اللي فيها الشخلة، ولا تستغرقوه حتى اجي. ثم جاء صلى الله عليه وسلم ومعه اهل الخندق كلهم، وجل دخل البيت وقال لجابر دخلهم 10 10، لان البيت ما يتسع اكثر من 10. وجلس صلى الله عليه وسلم على البرمة وعلى مكان الخبز، ويغطس من البرمة من الخبز ويغرق من البرمة، ويعطي 10 ويخرجون ويدخل 10 ويخرجون، يعني 150 نفرة حتى غلقوا كلهم. قال والله لقد انتهوا وبرمتنا ما نقص منها شيء. هيا قول لي هذه في البخاري ومسلم، ما في اسرائيليات ولا ضعيف، صحيح. هي هذا تجي على يد من هذه ايالفه، وبعدين اللي شهدها 1500، ما هو واحد ولا اثنين، شهود الحادثة بالتواتر كما يقول ابن حجر، يقول متواتر هذا الكلام، تكثير الطعام متواتر، إلا أنه رسول من عند الله. بعض الصوفية وأئمتهم يسوون كلاب على بعض الناس، ومنهم واحد يخبرني أحد العلماء كان يرسل في الصباح إلى الصحراء بعض تلاميذه، وبعدين يقول لهم دسوا في الطين برتقال، ودسوا في مكان ثاني تفاح، ودسوا مويه، ثم يجي في العصر ياخذ المريدين والتلاميذ ويخرجهم الى المكان الذي قد فيه شيء، قد فيه بين اماريه ومن اللي خرجوا حطوه ويجلسون، وبعدين يقول ها ماذا تريدون؟ قالوا ايش تريدون؟ قال اتريدون تفاحا؟ قال نعم. قال احفر هنا يا ولد، فيحفر يطلع التفاح. قالوا الله، هذه كرامه من كرامات الولي، هذه كرامه. واحد من تلاميذه عنده ذكاء، قعد يرقبهم يوم من الايام، يوم راح وراح شال البرتقال وشال التفاح ودسها وخلاص. جاء الشيخ بعد العصر، ها تريدون تفاحا؟ قالوا نعم يا شيخ. قال احفروا هنا، حفروا واذا ما في شيء، حفروا هنا واذا ما في شيء، حفروا ما في شيء. قال ايش في يا شيخ؟ قال فيكم رجل عاصي. قال هذا يرد والله انك اكبر عاصي، وإنك أكبر دجال. تضحك علينا أن تبسها كل يوم. وقام اتكلم قال كل يوم شوفوا يا أولاد اللي تأكلون يتروا من الأولاد ولا يروحون يحطونها في الصباح ويجي في الليل وحك عليكم. هذا كذب في كذب. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعجزته صدق في صدق. من معجزاته وهي في الصحيحين أيضا معجزة نبع الماء من بين أصابعه. والحادثة أيضا مشهورة ذكرها البخاري ومسلم علق عليها ابن حجر وذكرها الأئمة وقالوا إنها كالمتواتر. وهذه حصلت مرات لكن أشهرها في غزوة الحديبية. في غزوة الحديبية لما منعوا من دخول مكة انتهى الماء وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما عاد بقي ماء. فقال هاتوا إلا في ركوة صغيرة ركوة إناء من الجلد بقي فيها شوية ماء. قال هاتوها فجاء وغمس يده فيها فنبع الماء من بين أصابعه. وجاء الناس يستقون فاستقوا وشربوا وملأوا القرب كلها حتى رووا كل شيء. قال كم كنتم؟ قال كنا 1500 ولو كنا 100,000 لكفاهم. هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. انقياد الشجر حديث صحيحين. خرج صلى الله عليه وسلم إلى الخلاء وكان إذا خرج إلى الخلاء يذهب بعيدا يستتر لأنه حي صلى الله عليه وسلم. كان أشد حياء من العذراء في غبرها. فإذا خرج إلى البر ما يخرج قريب يشوفون الناس يروح مسافة طويلة وما في حمامات تكون في البيوت. فذهب إلى مكان بعيد يبغى يستتر ما لقي شجرة. فرأى شجرة في طرف الوادي فقال لأكله فجاءت تشد الوادي حتى وقفت عنده. ثم نظر إلى شجرة ثانية في طرف الوادي الثاني أشار لها فجاءت تشد الأرض حتى وقفت عنده. قال التئما علي بأمر الله فالتأمت ثم استتر بهما حتى قضى حاجته. فلما انتهى قال لهذه كذا فرجعت إلى مكانها. يقول راوي الحديث يقول والله ما تخطئه يقول رجعت تشد الأرض إلى مكانها الأول ثم رجعت الثانية إلى مكانها. هذا صحيح. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. هذه من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. من معجزاته أيضا معجزة وقعت بعد غزوة بدر وهو أنه صلى الله عليه وسلم لما انتصر المسلمون في بدر ورجع الكفار مهزومين كان لهم أسرى في المدينة. فجلس اثنين من الكفار في حجر إسماعيل بجوار الكعبة. قال الأول وهو صفوان بن أمية وقد قتل أبوه أمية ابن خلف قتل في غزوة بدر وجالس مع من؟ عمير بن وهب الجمحي وقد أسر ولده. فتذاكروا ما كان في بدر من معركة ومن خسارة ومن هزيمة. فقال عمير والله لولا دين عليك وعيال عندي لذهبت إلى محمد ولقتلته. وهذا عمير اسمه شيطان الجاهلية معروف هذا بشراكته بطل ومغوى وأروح إلى المدينة وأقتل محمد. فاستغلها صفوان لأن أبوه قد قتل في بدر فقال دينك علي أتحمل دينك وعيالك مع عيالي أواسيهم ما وسعني ذلك. قال عمير أجل أكتم علي يقول لا يدري أحد. ثم وضعه وخرج إلى البيت وأخذ السيف وشحذه ثم سمه. كان العرب إذا سموا السيف يحمونه في النار لينغلي مثل الجمرة ثم يطفونه في الماء الذي فيه السم فيشرب الحديد السم فيصبح السيف مسموم أقل ضربة في أي جزء من الجسم ولو مخشى يدخل السم منها ويتسمم الجسم ويموت. فسم السيف ثم لفه في خرقة وجعله بين جلده وثوبه من داخل علق من داخل عشان لا يبان وسرى من ليلته حتى وصل المدينة ولا يعلم في الأرض أحد بخبره إلا صفوانه. يعني مؤامرة يريدون تطبيقها واغتيال رسول الله صلى الله عليه وسلم فما علمه أحد. دخل بعد العصر المدينة ربط ناقة بجوار المسجد ثم دخل. لما رآه عمر وعمر جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان عمر ينظر بنور الله. والحديث في الصحيحين يقول إن يكن في أمتي محدثون فإن منهم عمر محدث يعني ملهم. لما رآه قال للصحابة قال هذا عدو الله عمير والله ما أراه جاء إلا لشر. ثم قام إليه ومسكه من سلابيب رقبته حتى كادت تنذر عيونه

ويسقط من عين الله، اتق الله، وعليك أن تجعل بينك وبين هذه العادة جدارا بالخوف من الله، وأيضا ابذل جهد بدني، مارس حركة رياضية، اعمل أي شيء حتى تستدرج الطاقة في الجهد هذا، وقلل من الطعام، لا تأكل كثير، موش لا تموت، إذا أنت تزوج، إذا تزوجت تموش الدنيا كلها، لكن تأكل ما معك مرة وانسي، لا تعني هذه هي التي تخلي الواحد يتفتك بالشهوة، أكثر من قراءة القرآن، ومن دراسة السنة، ومن الصلاة، ومن الدعاء، ولا تأتي بفراش إلا وانت تعبان، لكن تجي على الفراش ما بيجيك النوم، يجيك التفسير، ويجيك الشيطان يلعب عليك، لكن لو وضع راس فرقك، وإذا ما في نوم، ضم صلي ركعتين، وإذا ما ركعتين، كل ما جاك ابليس، ضم ركعتين، خلاص ما عجبك أبدا. إذا صليت الفجر مع الإمام، ثم فاتتني ركعة، ثم أتمت معه ركعة، فهل آتي بتشهد آخر؟ هذا مش تسوي؟ هذا الطفل يقول أدرك ركعة مع الإمام وتشهد مع الإمام وضبي على ركعة، لما انصرف الإمام لا ما يقدر ركعة ثانية، يقول هل آتي بتشهد؟ أدرك ركعة بركعة وكيف تنصرف من الصلاة؟ هنا لازم تتشهد ثم تسلم، وهذا شيء من البديهيات معروف عند كل الناس. هل زواج المشوار زواج شرعي؟ وكيف يتم وأين؟ يبغى لي أدلة. هذه الأسماء يا الأخوة لا اعتبار لها، وإنما الاعتبار للشروط الشرعية، إذا توفرت في الزواج فهو شرعي. أولا أركان النكاح أربعة، أولا الزوجين الخاليين من الموانع، زوج خالي من الموانع يعني ما عنده أربع نسوان، يجي زوج عنده أربع يقول له حرام ما يجوز، وزوجة خالية من الموانع ما هي متزوجة، وزوجين خاليين من ما بينهم صلة، ما هي أخته ولا بنته ولا أمه ولا عمته ولا خالته، هذه أول شيء الزوجين الخاليين من الموانع. بعدين الولي، إذ لا نكاح إلا بولي، اللي بغير ولي هو الزنا. ايش الفرق بين الزواج وبين الزنا من حيث العمليه الجنسيه؟ ولا شيء، هو سبب واحد واحد، لكن الزواج بولي والزنا بغيبه الولي، ما في ولي يدري، المراه زوجت نفسها، فهذا الفرق، فلا نكاح الا بولي. والثاني الثالث الركن الثالث الشاهدان، لابد من شهود، فاذا حصل نكاح من غير شهود بطل ركن من اركان النكاح. والرابع الصيغة، وهي الإيجاب والقبول، الإيجاب من الولي والقبول من المتزوج، يقول الولي زوجتك بنتي فلانة بنت فلان، لكن يقول قبلت الزواج من بنتك فلانة بنت فلان، خلاص تم النكاح صار شرعي. تبقى بعد ذلك السنة أن يعلن النكاح ويولم عليه ويعني الخطبة، هذه كلها سنة، فإذا حصلت هذه أربع من الزواج سمه مشوار ولا مدخال ولا من دار، وكل هذا الزواج. يبقى شيء ثالث الآن وضع حيث، وهو أن إذا كانت الزوجة ما هي من بلدك، يعني ما هي من جنسيتك التي أنت فيها، يلزمك أن تستأذن، وهذا الإذن مأمور به في الشرع. ليش؟ لأن مصادر التشريع عندنا أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأربعة الاستصحاب والاستصحاب والمصالح المرسلة وشرع من قبلنا، هل هو شرع لنا على خلاف بين أهل العلم. المصالح المرسلة هي التي أرسل الشرع أمرها وجعلها في يد ولي الأمر بحيث يسمح بها أو لا يسمح بها، فإذا حددها أصبحت شرع، مثل إشارة المرور، ما في دين الله أن الواحد جاء إشارة حمراء يوقف، لكن ولي الأمر رأى أن من تنظيم ومصلحة المسلمين أنه يتوزع فرص السير على الناس بحيث اللي يجي من هنا يمشي دقيقة، واللي يجي من هنا ينطف هذا يمشي دقيقة، واللي يجي يعني نوع من العدل، لكن لو ما في إشارة كل واحد يبغى يمشي، وبالتالي يصير حوادث ومرور وصدام ومضاربات ولا يقف، حتى يمكن تجي لحظة تعين السيارات كلها متخلفة وكل واحد يقول والله ما أمشي، جاء قال لا فرص السير دقيقة، إذا قطعت الإشارة